وہ تسعت اعشار بنی آدم، یعنی اذا کان باعتبار عدد، یعنی کما جاء فی الاحادیث، یعنی بنو آدم واحد من الاشرا واحد، اما تسع یعنی جن، وانهم خلقوا من نار ما خلقوا من الماء. وايضا كما ان عيسى عليه السلام خلق من بعد من الريح فنفخنا فيه من روحنا، آدم عليه السلام انه خلق من تراب كما قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكم من الدود والحيوانات الذي يتولد من الأفونات، كم الدود في الدنيا يتولد من الفواكه، الفواكه إذا خربت وإذا عدمت أنها يتولد منها الدود، يتولد من الأفونات الدود. وبذلك كيف قالوا جاء الله خلق كل دابة من ماء، بس افهم فلها جوابا. الجواب الأول افهم، فالله خلق كل دابة من ماء، من ماء سلا من دابة، ليس بالخلق، ليس بالخلق، يعني دابة، الدابة والذي مخلوق من الماء خلقه الله سبحانه، يعني من ماء، ليس سلا خلق من ماء جميع أشياء، يعني الدابة، الدابة الذي نما، لأن بعض الدواب مخلوقة من الماء، المخلوقة من الماء من خلق؟ الله خلق. فبذلك من ماء صلة من دابة، ليس صلة من خلق، ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أول ما خلق الله الماء، ثم من الماء خلق الهواء وخلق النار وخلق النور وخلق كل شيء من الماء. فبذلك قالوا وما جاء في الأحاديث كأن الكعبة المشرفة، يعني قبل البناء لما كان ماء، أنه كان فوق الماء، فوق الماء موجود، يعني لما؟ لأن أول بيت. فبذلك وأيضا كما كان عرشه على الماء، فبهذا قال علماء رحمه الله أول ما جعله الله ما، ثم من الماء إن الله خلق كل شيء. فلما كان خلقة الأصل الماء وجميع الأخلاق مخلوقة من الماء، فبهذا قال والله خلق كل دابة من ماء. طيب، ها هنا جاء ماء نكرة، وجاء في آية أخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هنا جاء معرفة. فأجاب العلماء رحمه الله قال نعم، ها هنا بيان مقصود، والله خلق كل دابة من ماء، يعني نوع من الماء مخلوق من دابة، نوع من الماء مخلوق دابة آخر، نوع من الماء مخلوق من دابة آخر. وهنا بيان الجنس، كبراد من جنس الماء، فبذلك هنا ما رفع أولى. أما ها هنا فهذا مقام نكرة، لما؟ لأن المراد من نوع، نوع من الماء، هنا مراد مقصود بيان جنس الماء، فبذلك جاء معرفة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ها هنا جاء كما الله خلق كل دابة من ماء، ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر دابة ما يدب على الأرض، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فبذلك افهم وفانظر كلام، ترتيب في كلام الله، أولا الأعجب، فالأعجب بعد ذلك، يعني هو ترتيب. لما؟ لأن المشي على البطن، على البطن بغير آلة المشي شيء عجيب، يعني آلة المشي ماذا؟ رجل. آلة المشي ماذا؟ قوائم. أما رأيت إنسان إذا ليس له رجل كيف يمشي؟ أما رأيت إذا ليس له واحد أصبع في رجله كيف يمشي؟ أما رأيت إذا كان أعرج، إذا كان مقطوع رجل واحد أو مقطوع رجلين كيف يمشي؟ فبذلك يعني هذا شيء، يعني من الذي يدل على كمال قدرة الله تعالى، كمشي على البطن بغير آلات المشي، ما في أرجل، ما في قوائم، أما رأيت حيات كيف يمشي؟ وأما رأيت سرعة الحيات، سرعة الحيات لما يمشي أحيانا يمشي يعني بإزاء السيارة، يمشي كما تمشي السيارة بهذه السرعة العظيمة. طيب، وقال بعض العلماء رحمهم الله أيضا سؤال، إذا كان مشي على البطن يقال زحف، لا يقال مشي، مثلا الصبي دما صغير انه يذهب على بطني يقول ها ذهب ما يقال مشى. الصبي اذا كان انه يمشي الى مثلا ذهب على بطنه قليل قليل قليل قليل ما يقال يمشي يقال ذهب. ها هنا جاء على بطنه وجاء يمشي. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا نعم لما لأن مقصود بيان ها هنا انتقاله ولا سبيل المشي فبذلك استمر كما يقال فلان في هذا الأمر ماشي ويقال ها كيف المعاملة قال المعاملة ماشي المعاملة ما يمشي المعاملة موجود هنا في مكان واحد فبذلك يقال فلان ماشي في أمرك فلان فلان أنه ماشي في هذا فبهذا جاء مقال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين إنسان طير يعني أول أجيب شيء بدون رجل يمشي ثم أجيب على رجلين ثم أقليل على أربع فبذلك الشيء اللي الأهم أول وبعده ثانيا وبعده ثالثا فبذلك قال ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. طيب قال بعض العلماء كم من المخلوقات الذي يمشي أكثر من هذا حتى في أبو أربعين المعروف عنده أربع أربعين رجل فيها سرطان فيها أناكيب فيها حيوانات قصيرة عجيبة يعني الله أعلم كم رجلها ولكن ها هنا جاء ذكر هذا فأجاب العلماء مقصود منها إزهار وإبر فبذلك ليس مقصود عدم الذكر عدم الشيء وأيضا الأشياء الذي يمشي على أكثر من أربعة قالوا نادر قليل فإذا كان قليلا القليل كالمعدوم أما الأكثر إما على بطنه وإما على رجلين وإما على أربع أما أكثر من هذا فقالوا لا يوجد إلا قليلا بل قليل كالمعدوم النادر أنه كالمعدوم وقال بعض العلماء فلو جاء ذكر مثلا أربع لا ينفي إذا كان زائد منها مقصود استدلال على كمال قدرة الله تعالى ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء ما شاء الله مما ذكر ومما لم يذكر يخلق الله ما يشاء أحيانا مركب أحيانا بصير اختلاف الحيات اختلاف الصورة اختلاف الحركات اختلاف القوى اختلاف التبائي اختلاف الألوان اختلاف الأحوال وكيف إن الله علم لكل واحد كيف تجيب أنه يأخذ مسكن وأنه يبحث عن أرزاقه ويبحث عن مأكولاته ويبحث عن مشربه ويبحث عن ملبسه وأنه يجعل للبيتوتة سكنة فقد يخلق الله ما يشاء لما قال إن الله على كل شيء قدير فلا شك أنه قدير وأنه هو الحاكم وأنه هو المالك وأنه هو المتصرف يتصرف في خلقه كيف يشاء والله سبحانه أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في الركبة افهم الركبة معنى. قال علماء رحمهم الله تعالى كإذا قال الرجل للرجل قال افهم قد وهبت لك هذه الدار فإن أنت مت قبلي فهي راجية إلي وإن أنا مت قبلك فهي لك فبذلك يسمى في مصطلحات العلماء رقبة. رقبة لما؟ لأنها من المراقبة. مراقبة يعني أنا أركب موت هذا وهو يركب موت أنا. لما؟ لأنه قال إذا أنت مت قبلي هذا يرجع إلي فإذا أنا مت قبلك فهذا لك فبذلك هو يركب موتي وأنا أركب موته فبذلك يسمى ركبة. هذا يسمى ركبة. فقال الأسلاف رحمه الله تعالى كالركبة الأمرة كلها جائز. جمهور الأئمة رحمه الله تعالى قالوا جائز. وأما في قول واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا نعم بس هذا الركبة جائز والأمرة جائز لكن بس إذا وهبها وهو للموهوب بس لا يرجع. لما قال رجوع في الهبة شديد كما جاء النهي كما يؤود الكلب في كيه. يعني أي نهي أشد من هذا كالكلب يؤود في كيه. فبهذا ذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ما الشرط هذا إن مت قبلك إن مت قبلي فإلي وإن مت قبلك فلك قال لا، بس اما اذا اتى اتى خلاص، الركبة له كما الامر له لك ولعقبك، بس اما لا ترجعوا الى الاول، بس اختلاف في هذا، فإلا هو ابن يقول جاهز. واما الذي جاء في بعض اقواله كان الركبة غير جاهزة، معناه يعني انسان لا تجعل هذه الشروط، كأنت اذا انت مت قبل يرجع لي، واذا انا متكم من قبلك لا ترجع لي، لماذا؟ لما وهب شيئا وهب خلاص انتهى. أو أنه إذا وهب قال ها إني وهبت لك هذا الدار ما حييت، يعني إذا أنت حيا لك أن تنتفع، وبعد موتك ترجع، بس هذا انتفاء لأجل، هذا جائز. كما أنه وهب دارا فقال إني وهبت لك دارا أو أعمرت لك عمرا، فهذا لك ولعهلك ولعقبك، أيضا جائز لا خلاف عند أحد. جميع الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم متفقون على جواز هذا، ولكن أكثر الأئمة قالوا ركبة مثل العمرة، كما العمرة جائزة ركبة جائزة. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم بن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها، هذا حديث حسن. وقد رواه بعض من نبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الركبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والركبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الركبة. وتفسير الركبة أن يقول هذا الشيء لك ما اشتاء، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم الركبة مثل الأمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. قال يعني هذا بس لمن أعطاها وهب، لا خلاص هي له، فإذا مات يعني هو ميراث له ولأهله، لا يرجع إلى الأول. لمن؟ يعني الأول خلاص وهب، فإذا وهب شيئا الإنسان لا يعود في الهبة. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. الصلح بين الناس محبوب عند الله، الصلح خير، ولكن شرط كي الصلح إذا لا يكون فيها شرط الذي يحرم حلالا أو يحل حراما، لا. يعني كما قال العلماء رحمه الله تعالى كي إنسان إذا صلح الزوج زوجة ومصالحة الزوجة للزوج، فقال شوف أنا أصالحك لكن الشرط لا يطلقني، أو أنا أصالحك الشرط أن لا يتا زوجة الأولى، أو أنا أصالحك الشرط أن لا يبيد عند ذرتي، وهذا حرام، هذا الشرط لا يؤتمن. لما؟ لأن لها حق الإنسان الطلاق في حقه، كيف أنه لا يطلق؟ يمكن وقع بينما خلاف، وقع بينما نشوز وبينما خصام وبينما عروز، فالإنسان كيف لا يستطيع إلا الفراق. فهكذا أنه يشترط عليك أن لا ينكع وأن لا يتا امرأة الأولى، ليه؟ كما لك حق إذن لها حق. أن لا يبيد عند ذرتي، لا له حق. فبذلك يعني الشيء الذي يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا لا يجوز، أما ما سواه فصله خير. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر الأقدي رجل ثقة، أبو عامر الأقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن أوف المزني، هذا ضعيف، عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. بين المسلمين ليس معنى الصلح بين المسلمين جائز وغير المسلمين، لا لا، يعني المسلمين داخلوا فيها دخولا أوليا، وبذلك جاء ذكر المسلمين. وإلا الصلح أيضا جائز بين المسلم والكافر، بين المسلمين وبين الكافرين، بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، بين المسلمين وبين المشركين. ما رأيت الصلح الحديبية؟ أما رأيت صلى رسول الله بين اليهود في المدينة المنورة؟ هذا معنى الصلح بين المسلمين. لما؟ لأن المسلمين دخلوا فيها دخولا أوليا، لما؟ لأن أعمال خير، فبذلك جاء في الحديث تأكيدا وذكرا للمسلمين بسبب دخولهم دخولا أوليا في هذا. وإلا ليس معنى الإخراج من الباقي لا صلح بينهم، لا، الصلح جائز. فبهذا قال الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذا يعني قال أنا أصالح ولكن شرط كي ناكل مال فلان، فهذا حرام نعوذ بالله. قال بيني وبينك مصالح ولكن المال فلان بس نحن ناكل، هذا حرام. لما؟ لأنه نعوذ بالله إما يحرم حلالا أو يحل حراما. والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم يعني ثابتون على شروطهم اذا جاء شرط خلاص مسلم على شرطه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هذا حديث حسن صحيح ولكن علماء انهم ناقشوا في هذا الموضع قالوا الله اعلم كيف قال امام الترمذي هذا حديث صحيح وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا فبذلك كيف بلغ هذا الحديث الى درجه الصحه فبذلك ناقش العلماء مناقشات قصيره ولكن في الحقيقه امام الترمذي رحمه الله تعالى له باء طويل في خدمه الحديث وفي اسماء الرجال فبذلك تحسينه وتصحيحه ان شاء الله صحيح لما لان من عاده امام الترمذي إذا رأى حديثا يؤيد بطرق مختلفة يؤيد بعضه بعضا بعضه بعضا بعضه بعضا يشهد بعضه بعضا حتى يبلغ إلى درجة القوة إلى درجة الحسن وأحيانا إلى درجة الصحة فبذلك بطرق كثيرة مختلفة أخرى فإلا إمام الترمذي رحمه الله أنه يعني له باء طويل وأنه إمام في الحديث وأنه أعلم بهذا الحديث الذي رواه في كتابه في عبد الله بن كثير وهو ضعيف فكيف قال صحيح فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا من عادة إمام الترمذي أنه يخرج حديث الذي ما أخرجه الخمسة الآخرون ثم يذكر وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب ثم يذكر طرقا كثيرة فإذا حديث لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا ويشاهد بعضها بعضا يصل إلى درجة الصحة والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي السر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا بريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسق عبادك وولادك وبهائمك وانشط رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعدنا ولا تحرمنا اللهم أسرنا ولا تسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله كمان الشيخ يسلم عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. يقول